رحمه الله وقوله ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وقول اعملوا فسر الله عملكم ورسوله. ساق المصنف رحمه الله لإثبات رؤية الله عز وجل لعباده ثلاث آيات. الآية الأولى قال وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وهذا على سبيل التهديد لمن منع المصلي أن يصلي. أليس الذي ينهى عبدا إذا صلى، لأن قال ألم يعلم بأن الله يرى، ففيه إثبات رؤية الله عز وجل لعباده وهو يرى الكافر وهذا والعاصي، وهذا تهديد لهما، ويرى أيضا المؤمن. واستشعار أن الله عز وجل يرى المؤمن يدعوه إلى إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وقال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك فيه إثبات رؤية الله عز وجل للعابدين. فالآية الأولى أن الله يرى الكافرين تهديدا لهم، وهنا يرى المؤمنين ترغيبا لهم لأن يعبدوه، لا سيما في تهجد الليل، ذلك قال الذي يراك حين تقوم. الآية الثالثة لإثبات أن الله يرى أعمال العاملين، فقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فسيرى الله عملكم، في إثبات أن الله عز وجل يرى الأعمال، ففي إثبات أن الله عز وجل يرى، وهو سبحانه أيضا يبصر كما قال الله، وهو يرى ويبصر كما قال سبحانه الله سميع بصير. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. فلا قطع منتهب ولا مختلس ولا غصب ولا خائن. يقول إنني معكما أسمع وراء، من حق بدرس أمس من اليوم. المتتبع لمنهج شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية دائما إذا قال وقوله إثبات صفة جديدة، وإذا لم يذكر قوله بين آية وآية فمعناه نريد فمعناها جميعا صفة واحدة، وهذا في جميع الواسطية وفي النسخ. وقوله بدايتها لم يعلم أن الله يرى، وإنني أسمع وإنني معكم أسمع وراء، ملحقة بالصفة السمع السابقة. وهذا منهج عظيم لو عرف طالب العلم يسهل عليه معرفة صفة عن صفة. نعم. لقد على يقول هل نثبت النفس كصفة ذاتية؟ عيسى عليه السلام قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني في صح إثبات أن الله نفس، ويصح إثبات أن الله شخص. قال النبي صلى الله عليه وسلم البخاري لا شخص أغير من الله، ويصح إثبات أن الله شيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله على هذا التأويل.